سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا كنا وصلنا فين بقى المرة اللي فاتت؟ في المراجعة. لا احنا وصلنا في الشرح، خلصنا النهي ماشي، إن في المراجعة أنا مش فاكر وصلنا لفين. كنا وصلنا لغاية فين؟ أنا الشرح ببقى فاكر في المراجعة لأن بقى لنا فترة. حاولت تفتكر شيء. كانت عايزة الأوديو ولا كان هيجيبها؟ بنرجع الأمر والنهي، كنا رجعنا النص ونرجع النص الثاني معاه. أعتقد إن إحنا وصلنا لغاية الأمر يقتضي الفور، وكنا واقفين على الأمر الأشياء على جهة التخيير والترتيب، مش كده؟ هو كده إن شاء الله. ماشي؟ المراجعة ولا عموما؟ لا عموما خلصنا النهي. هنبدأ في العموم المفروض. باب الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب. المسألة هنا مسألة الأمر المخير، ماشي؟ الأمر المخير، والمقصود به الأمر بأشياء، يعني الأمر مع التخيير في وسيلة المأمور. مذهب الجمهور هو مذهب أهل السنة إن الأمر بالمخير أمر بشيء واحد غير معين، أو بمعنى أصح أمر بالقدر المشترك مع التخيير في الوسيلة. يعني زي ما نقول مثلا في خصال الكفارة أمر بالقدر المشترك اللي هو إيه؟ إيه القدر المشترك؟ عندك القدر المشترك؟ طب لو واحد صار القدر المشترك القدر المشترك تكفير، وسيلة التكفير مخير فيها، ماشي؟ يبقى الأمر المخير أمر بواحد غير معين، خلافا للمعتزلة. قلنا ان المعتزلة بيعتبروا الامر المخير امر بالتلاتة، يعني التلاتة بيقع عليهم حكم في الوجوب. طيب ايه الفارق او ايه اثر التفريق؟ هل التفريق لفظي او هل الخلاف لفظي ام الخلاف معنوي؟ قلنا لا، ان هو بينبني عليه مسائل، منها مثلا على سبيل المثال واحد عليه كفارة اعتق وصام، هل الصيام هتلزم النية من الليل ولا يتصح منه النية في وسط النهار؟ لو قلنا ان الفرض التلاتة، ان التلاتة فرض لكن بفعل واحد يسقط الاخرين، يبقى الصيام هنا صيام فرض، وان كان فرض اعتق، وبالتالي يلزم ليه النية من الليل. اما لو قلنا ان هو سنة وان الواجب شيء واحد غير معين خلاص اتعمل، اصبح هنا ما يلزموش تبيت النية. ده مثال للخلاف. من الامثلة التانية، لو واحد مثلا اوصى كان عليه كفارة واوصى مثلا باخراج بعتق رقبة وباطعام مساكين، هل يعتبر اطعام المساكين من التلت ولا ما يعتبرش من التلت؟ اثر قول المعتزلة انه ما يعتبرش من التلت لانه واجب. أثر قول أهل السنة لا، إنه هيحتسب من الثلث لأنه لم يجب عليه. ادخل غيره من الآثار، مثلا واحد عليه كفارة ومات وأوصى بالعتق فقط، هل على قول المعتزلة أو على القول بأن التلاتة يقع عليهم الوجوب، يبقى هنا هيخرج العتق أو هيعتق ومش هتحتسب من الكفارة؟ على القول بأن الواجب مش هيتحسب من الثلث، معلش أنا آسف، على القول بأن الواجب واحد غير معين، لا هيبقى فيه أصل اللي هو إيه؟ هيقول هنا إن يخرج الأقل لحظ الورثة، فمثلا يشوفوا الإطعام أو الكسوة والعتق، وعشان هو أوصى بالعتق الزيادة، يعني قلنا إن الأقل هو الإطعام، الفرق بين الإطعام والعتق يعتبر من الثلث. الصدر يجبر؟ هو هيعتق، هو أوصى بالعتق فأنت هتعتق. بس الجزء اللي بين الإطعام مثلا والعتق هيعتبره من الثلث. نعم؟ على أساس إن هو القدر الواجب هو أقل قدر لمراعاة حظ الورثة. طبعا ده تأصيل على بنقول من آثار مسألة الواجب المخير. واحد مات وعليه كفارة فأوصى بالعتق، وأقل حاجة الإطعام. قد يقول بعض الفقهاء لا، هنا هناخد الفرق بين العتق والإطعام وده يحتسب من الثلث، لأن الدين هو المشكلة. الاحتساب من الثلث ولا ده دين على الميت؟ هيقول إن الدين ينقضي بالإطعام، صح؟ والعتق مش واجب عليه. بالضبط، فيجعل الفارق بينهم من الثلث. واصل؟ ما هو من الثلث، وانا قلت لك حاجة هو أوصى، هو أوصى فخلاه من الثلث. واصلة؟ طيب خليها في الآخر، ماشي؟ طيب طبعا هم بيعترضوا على فكرة التخيير أصلا، ولنا المطلق، يعني بنقيس الأمر المخير على المطلق. المطلق أنت بتخير بين أفراد. لما أقول لك مثلا أعتق رقبة، أنا بخيرك في الرقاب كلها، ما بقولكش لازم تعتق محمد أو أحمد أو زيد أو خالد، مظبوط؟ فكذلك ده تخيير بين الأجناس. إذن التخيير لو كان بين أجناس أصبح أمر مخير، وإذا كان بين أفراد الجنس الواحد أصبح إيه؟ مطلق، ماشي؟ وهم بيثبتوا المطلق، إذن أثبتوا التخيير في الأمر، فيلزمهم إثبات التخيير في الأمر المخير. يعني إيه باللغة؟ هم مش بيثبتوا المطلق يا شيخ. جميل جدا. وهم مشكلتهم إن مفيش تخيير في الأمر. انت اثبتت هنا تخيير، زي ما اثبتت تخيير بين الافراد هتثبته بين الاجناس بس، ماشي؟ هما طبعا بيستدلوا على ان الامر ينافي التخيير، او الوجوب ينافي التخيير، لان الواجب لا يجوز تركه. والرد هنا من جهة اللي هي ان احنا نقول ان الواجب غير المخير، الواجب هو القدر المشترك، اما وسيلة التكفير هي المخير فيه. فالتخيير جهته غير جهة الوجوب، ماشي؟ طيب بيقيسوه على فرض الكفاية، بيقول ان فرض الكفاية وجب على الكل ثم سقط بفعل الواحد، فكذلك الامر المخير يجب الكل ثم يسقط بفعل واحد. والرد ان فرض الكفاية، ان التفريق ان فرض الكفاية لو لم يفعل اثم للجميع، اما الامر المخير لو لم يفعل لم يقسم على الثلاثة، لم يقسم على الثلاثة. الشيخ معلش، ايه امر الخلاف المطلق ليه؟ لو لا، ده مش ثمرة، ده تفريق. هو عايز يقيس على فرض الكفاية، فانا بقول له لا، ده حالته غير حالة فرض الكفاية. ايوه، هو لو قال ان هو فرض كفاية، هو مش بيقول ان هو فرض كفاية، عايز يقيس عليه، هو بيقيس على فرض الكفاية. يقول زي ما فرض الكفاية بيجب على الكل ثم يسقط بفعل الواحد، فكذلك الأمر المخير يجب فيه الكل ثم يسقط بفعل واحد منهم. ماشي، احنا لو يجب الكل هيسقط بفعل واحد، مثلا السنة انا قلت لك كده لما هيعمل واحد هيسقط برضه. بس ما بنقولش ان الثلاثة كانوا واجبين اصلا. ايوه، ايه الثمرة مع الاثنين اللي دخلت في الاخر واحد؟ ان هو هيعمل واحد هيسقط. هيسقط، جميل، بس الثلاثة كانوا متصفين بايه؟ بالوجوب. ويسقط معناها ان هو لو فعله ما زال بيفعل واجب. مازال بيفعل ايه؟ مازال بيفعل واجب. طيب ماشي، هو كده مازال، ما هو بيقول بوجوب الثلاثة، بس دي اصبحت كأنها رخصة بالنسبة له، زي فرض الكفاية. فرض الكفاية مثلا على سبيل المثال الجهاد فرض كفاية، انت خرجت في الجهاد وانا خرجت في الجهاد وهو خرج في الجهاد، حصلت الكفاية، بس حصلت هي تحصل بثلاثة وخرجنا عشرة، هل الفعل هنا فعلي انا مش فعلي اللي واجب؟ فعلي اللي واجب. فنفس الكلام لو انا فعلت الثلاثة، الثلاثة واجبات على مسافة. ماشي، بس فعل واحد سقط في ماشي ده لو انا ما عملتهمش. انما لو عملتهم التلاتة ليهم حكم الواجب. بس انا قلت انه لو عملت اثنين تانيين هيبقى ليهم حكم تاني يعني. مش واجبات اصلا. ماشي. طبعا القاضي البقلاني نقل اجماع السلف وأئمة الفقه على ذلك. القاضي البقلاني نقل على قول اهل السنة اجماع السلف وأئمة الفقه. ماشي. طيب طبعا لينا ادلة منها من اللغة. لو قال السيد لعبده اوجبت عليك خياطة هذا القميص او بناء هذا الحائط اليوم ايهما فعلت اكتفيت به، وان تركت الجميع عقبناك عليها عقبناك عقبتك. على احدهما لا بعينه ايها شئت. لو قال ذلك لكان كلاما معقولا، يعني لو قال له اوجبت عليك خياطة هذا القميص او بناء هذا الحائط اليوم ايهما فعلت اكتفيت به وان تركت الجميع عقبتك. على احدهما او على ايهما شئت، هل الكلام ده في اي اشكال؟ اذا لغة مفيش مشكلة اصلا في الامر المخير. اثنين، القياس على المطلق، نقيس على المطلق. ثالث حاجة انه لا يمتنع عقلا ان يتعلق الغرض بواحد غير معين لكون كل منهم وافيا بالغرض. يعني ما يمتنعش عقلا ان الحكمة او الغرض يتعلق باكتر من امر، ان يبقى فيه اكتر من امر مؤدين لنفس الغرض. فعدم الامتناع العقلي يجعل الأمر المخير ممكن عقلا. ثلاثة، أن القول بوجوب الجميع يمنع من التخيير، فلا يحسن قولنا أوجبت صلاتين كلتاهما واجب عليك فصلي أيها شئت واترك أيها شئت. كلام لغة وعقلا غير مستقيم أصلا. خمسة، أن الاتفاق على أنه لا يعاقب على الجميع، وأن الواجب هو ما لا يجوز تركه مع القدرة على فعله، والفرض هنا خلافه. الأصل في الواجب أنه إيه؟ ما لا يجوز تركه مع القدرة، وهنا يجوز ترك مع القدرة. طيب ليه المعتزلة أصلا قالوا بالقول ده؟ قلنا لأن هما بيروا بالتحسين والتقبيح العقلي بصورة معينة. هما بيروا أن الفعل له صفة حسن أو قبح ذاتية، والخطاب غير متعلق بيه أصلا. يعني كون الخطاب جه بيه أو ما جاش بيه ده ملوش دعوة بحسن وقبح، إنما كل فعل له حسن ذاتي وقبح ذاتي بنفسه، خلافا للأشاعرة وخلافا لأهل السنة والماتريدية. طيب فده أدى إن هما بيقولوا إن الحالة دي إن الوجوب نظرا لأن في مصلحة تعلقت بالفعل تقتضي الوجوب، والاستحباب نظرا لأن في مصلحة تعلقت بالفعل تقتضي الاستحباب. فلما يجي يقول إن ده واجب مخير هو هدم الأصل ده عنده، وده أصل من أصول المعتزلة. ليه هدمه؟ لأن هيبقى الفعل نفسه في لحظة واجب وفي لحظة مستحب، فده بالنسبة لهم هدم الأصل. لحظة واجب. هقول لك دلوقتي التكفير، العتق في التكفير لو هو عتق أصبح واجب، كويس؟ لو هو صام الأول أصبح دلوقتي الواجب إيه؟ الصيام. والعتق مستحب، ما أصبحش واجب في التكفير. فقالوا هو إما إن هو يكون في مصلحة في العتق في التكفير تقتضي الوجوب، وإما لا يكون. ده مثل المعتزلة. فلو فيه يبقى لازم يبقى واجب على طول، ولو مفيش لازم ما يبقاش واجب على طول. فلو قالوا بقولنا هيهدموا الأصل ده، والأصل ده أصل من أصول المعتزلة. يعني لو هدموه هدموا عقدته. لو هدموا، يعني لو هدموا الاصل ده عندهم، لو قالوا بقولهم هم، لو قالوا بقولهم فيه اللي هم هو الوجوب الثلاثه، لا ما هو لازم يقولوا بوجوب الثلاثه عشان كده. هم لو قالوا بغير وجوب الثلاثه هيهدموا قولهم وهيهدموا اصولهم، وهيهدموا بالتالي اغلب المسائل المبنيه على هذا الاصل، وهي اغلب مسائل المعتزله. هم اضطروا للقول بهذا القول. ماشي. طبعا الامر المرتب ده مفيهوش مشكله. يعني الامر المرتب مثلا زي كفارة الوقاع في رمضان العتق ثم الصيام ثم الإطعام، مفيش أي مشكلة. إن هو اللي بيبقى الواجب حسب حالة المكلف، يعني الواجب قد يكون العتق، لو ما قدرش يسقط العتق ويصبح الواجب في حقه الإطعام الصيام، لو لم يستطع يسقط الصيام ويصبح الواجب في حقه إيه؟ الإطعام. باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به. اختصارا هنقول إن في فارق بين ما لا يتم المأمور أو ما لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الوجوب إلا به. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وده إجماع، لأنه يلزم من ذلك إهدار الشرط. يعني لما نقول مثلا النصاب شرط لوجوب الزكاة، لو أنا قلت إن الأمر بالزكاة أمر بتحصيل النصاب، يبقى أنا أهدرت أصلا قيمة الشرط، ما أصبحش النصاب شرط، أصبحت أنت مطالب بأنك تجيب النصاب عشان تدفع الزكاة، فأصبح كأني ما جعلتوش شرط. لو قلنا الاستطاعة شرط لوجوب الحج، وقلنا إن الأمر بالحج أمر بالاستطاعة، أنا أهدرت قيمة الشرط، لأنه ما أصبحش شرط في التكليف، لا ده أنت مكلف بالحج كده كده، ومكلف أيضا بالإيه؟ بتحصيل الاستطاعة. فما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. أما ما لا يتم الواجب إلا به بعد ثبوت الوجوب في الذمة فهو واجب بشرط القدرة عليه. بشرط القدرة عليه زي إيه مثلا؟ لما نقول مثلا غسل الوجه، انت عشان تستوعب الوجه كله لازم بتغسل جزء من مقدم الرأس، يبقى هنا وجب عليك غسل الجزء من مقدم الرأس لانه لا يتم الواجب الا به. كذلك مثلا الحج، عشان تحج الحج الواجب يجب ان تسافر الى مكة، اذا لو الحج استقر وجوبه في ذمتك أصبح من الواجب عليك السفر إلى مكة. ده ما لا يتم الوجوب الواجب إلا به بعد ثبوته في الذمة مع القدرة. ليه قلنا مع القدرة؟ حتى لا يقال مثلا يجب عليه مثلا اليد للكتابة أو الرجل للمشي أو غيره. يعني إيه؟ إحنا قلنا مثلا على سبيل المثال إن واجب عليك كتابة أي حاجة، واحد إيده مقطوعة، هل يكلف تحصيل اليد عشان يكتبها؟ مثلا واحد سمع النداء مثلا، فيجب عليه على القول بوجوب صلاة الجماعة يجب عليه تلبية النداء وانه يروح المسجد، رجله مقطوعة، هل يجب عليه ان هو يحقق الرجل اللي يروح بيها وغيرها؟ فعشان كده بنقول إن ما لا يتم الواجب إلا به بعد ثبوت الواجب في الذمة فهو واجب بشرط القدرة عليه. ماشي؟ والدلالة هنا دلالة التزامية مش دلالة مطابقة ولا تضمن. دلالة النص على وجوب ما لا يتم الأمر إلا به أو ما لا يتم الواجب إلا به، يعني لما مأمورك بالصلاة لزوما أنت مأمور بالوضوء. ماشي؟ فصل. وأما إذا أمر بصفة في عبادة فإن كانت الصفة واجبة كالطمأنينة في الركوع دل على وجوب الركوع، لأنه لا يمكن أن يأتي بالصفة الواجبة إلا بالفعل الموصوف، وإن كانت الصفة ندبا كرفع الصوت بالتلبية لم يدل بذلك على وجوب التلبية، ومن الناس من قال يدل ذلك على وجوب التلبية، وهذا خطأ لأنه قد يندب إلى صفة ما هو واجب وما هو ندب، فلم يكن في الندب دليل على وجوب الأصل. ايه معنى الكلام اللي احنا بنقوله؟ احنا بنتكلم دلوقتي لو امر بصفة عبادة مش بالعبادة نفسها، لو الصفة دي واجبة يبقى يلزم من ذلك ان العبادة نفسها تكون واجبة. يعني لو واجب عليك الطمأنينة في الركوع يفهم من ذلك ان الركوع نفسه لازم يكون واجب، صح؟ طيب لو الصفة مندوبة مستحبة، دي اللي فيها الاشكال، لو الصفة مستحبة وامرت بصفة هل ده يدل على وجوب العبادة؟ يعني لو الصفة مستحبة وبصفة، انت مأمور بصفة والصفة دي مستحبة، هل ده يدل على استحباب العبادة ولا على وجوبها؟ عند الشافعية وأعتقد المالكية موافقين ده بيدل على الاستحباب. ليه؟ لأن الصفة المستحبة قد تكون لعبادة واجبة وقد تكون لعبادة مستحبة، والأصل براءة الذمة. فبنسبة القدر المتيقن، القدر المتيقن هو إيه؟ الاستحباب، ولا نزيد عليه إلا بدليل. الحنابلة وبعض الأحناف قالوا لا، إذا أمر بصفة في عبادة والصفة ثبت إن هي على الاستحباب دل ذلك على وجوب العبادة نفسها. ماشي؟ طيب استدلوا بإيه؟ قالوا إن الأمر بالصفة أمر بالفعل، يعني أنت لما تؤمر بالصفة زي لما أمرنا بالطمأنينة في الركوع لا شك إن هو أمر بالركوع، لما أمرك بالمبالغة في المضمضة يبقى لازم تتمضمض، صح؟ فقالوا إن الأمر بالصفة أمر بالصفة وبالفعل الذي يتصف بهذه الصفة. فلما دل الدليل على نقله إلى الاستحباب في الصفة ظل على أصله في الفعل. يعني هم بيقولوا إن دلوقتي الأمر أمر بالفعل، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأمر بالمبالغة في الاستنشاق، صح؟ إذن هو أمر بالمبالغة يلزم من ذلك الأمر بإيه؟ بالاستنشاق نفسه. فلك إذن عندنا حاجتين مأمور بيهم، الاستنشاق والمبالغة في الاستنشاق. المبالغة ثبت بالدليل إن هي مستحبة، فنقل الأمر من أصله اللي هو الوجوب إلى إيه؟ إلى الاستحباب. الأمر ما احنا عندنا الأمر بالمبالغة في الاستنشاق، صح؟ إذن أصبح في أمر بالمبالغة ويلزم منه أمر بالإيه؟ هم قالوا الأمر بالمبالغة ثبت بالدليل إن هو على الاستحباب، أما الأمر بالاستنشاق فما زال على الأصل، ما عنديش دليل إن قالوا الاستحباب، فدل ذلك على الوجوب. واصلة؟ واصلة؟ شيخ ممكن تطبق في العمرة مثلا، العمرة مستحبة لكن في بعض صفات العمرة تكون واجبة؟ لا، دي مسألة تانية. وبعدين بنقول هي مش واجبة، إنما هي واجبة للعمرة. احنا بنتكلم الصفة نفسها مستحبة، الصفة نفسها مش العبادة بس، مستحبة للفعل يعني الاستنشاق مستحب للوضوء، المبالغة مستحبة للاستنشاق، فالمبالغة مستحبة. يعني وجهة غريبة ولا يلزم هي ليها رد، بس هي وجهة قوية مش ضعيفة. ليه؟ هو بيقولك دلوقتي ده أمر بالمبالغة، مادام أمر بالمبالغة يبقى أمر بالاستنشاق نفسه، صح؟ عندي أمر بالاستنشاق، الأصل في الأمر إيه؟ نقلته عن الاستحباب ليه؟ القناة نقلت الأمر بالمبالغة، ما نقلتش الأمر بالاستنشاق. ما دي بقى قصة تانية، إحنا هنا بنتكلم إن هو قال ده أمر وده أمر، أصبحوا أمرين. القرينة نقلت الأمر بالإيه؟ ما قصدش كلام القرينة الخارجية نقلت إيه؟ نقلت الاستنشاق ونقلت المبالغة. انت عندك قرينه نقلت الاستنشاق، دي قصه تانية، انا بتكلم في المثال الاصولي. القرينه نقلت المبالغه، اصبح الاستنشاق ايه؟ هي فين القرينه نقلت المبالغه؟ لا ده الاجماع. ده ما احنا بنقول هو دلوقتي الصفه هي المساله في ايه اصلا؟ مش خد المساله اصلا، جمع المساله. المسألة احنا بنقول ان صفة مستحبة، العبادة تبقى واجبة ولا مستحبة؟ ماشي. الصفة اللي هي المبالغة، الصفة مستحبة، ثبت خلاص ان هي مستحبة، ثبتت بايه؟ مش دي مشكلتنا، انا بقول له ثبتت بالاجماع عشان هو بيسأل، انها مش مشكلتي ثبتت بايه. ماشي. الصفة ثبت ان هي مستحبة، الاستنشاق يبقى واجب ولا مستحب؟ مذهب الشافعية والمالكية وجمهور الاصوليين انه واجب، مذهب الحنابلة وبعض الحنفية مستحب، معلش مذهب الحنابلة وبعض الحنفية واجب. ليه؟ قالوا ان الامر بالمبالغة يتضمن الامر بالايه؟ بالاستنشاق. اذا عندي امرين، الامر بالمبالغة خلاص ثبت عندنا ان هو على الاستحباب، الامر بالاستنشاق نفسه مازال على الاصل. ماشي. فبيقولوا بالوجوب، ده تأصيل قول الحنابلة وبعض الحنفية. مش ده عن مثال ده طبعا تجريد لبيت الأدلة. نعم الجريد ده اللي بيز يعني الكلام ده بعيد عن البلازما مباشر ده تطبيق يعني بعيد عن لا احنا مالناش دعوه بالمسألة الفقهية نتكلم في القاعدة الأصولية وتطبيقها وإن كان ده تطبيق الحنابلة فعلا يعني تطبيق الحنابلة فعلا هم بيقولوا بوجوب الاستنشاق وده استدلال من استدلالاتهم يعني ده استدلالهم الأساسي على وجوب الاستنشاق ده توجيه عشان يوجهوا حديث توضأ كما أمرك الله وعشان يوجهوا الحديث ده اللي هو توضأ كما أمرك الله وإلا فده داخل الأنف هما مش هيوجبوا داخل العين ولا هيوجبوا ماشي طبعا الرد عندنا أولا أن الأمر حقيقة في الندب يعني الكلام ده مبني أصلا عن الأمر حقيقة في الندب والوجوب وصلة يعني عشان هما يقولوا بالقول ده لازم الأول اللي بيقول بالقول ده اللي هو إن العبادة لو جه أمر بصفة مستحبة للعبادة العبادة تبقى على الوجوب إن ده أثر لقولهم بإن الأمر حقيقة في الوجوب وفي الندب فبالتالي لما نزل هو مدى الأمر أما عندنا لو أنا قلت الأمر حقيقة في الوجوب إذا لما ثبت إن هو أصلا هنا على الندب أصبح مش أمر أساسي إنما أصبح ندب لأن عندي الأمر ده يطلق إلا على الوجوب فأصبح ندب المبالغة في الاستنشاق يستلزم ندب الاستنشاق إنما يستلزمش الأمر أصلا وصلة؟ أيوه الأمر إيه هو؟ إيه معنى كلمة الأمر؟ أنا حاسس إن أول مرة أشرح أصول أنا حاسس إن أول مرة أشرح أصول مش أول مرة أشرح الباب ده المفروض ده باب بيتراجع والمفروض ان الحاجات دي متاخده قبل كده كلها والمفروض ان الجزئيه بتاعه الامر والندب دي مشروحه ومتراجعه غير انها مشروحه في الورقات الامر يا جماعه اختلف العلماء هل هو حقيقه في الوجوب فقط واستخدام كلمه الامر ما جاش الباقي ولا حقيقه في الامر والندب او هل المندوب به مامور به على الحقيقه ولا لا احنا رجحنا ايه ان المندوب به او المندوب غير مأمور به على الحقيقة انما الامر حقيقة في الوجوب فقط صح؟ طيب يبقى لما يجي اصلا يقول بالغ في الاستنشاق عشان اقول ان بالغ في الاستنشاق ده امر وهو اصلا المبالغة مستحبة يبقى لازم نقول ان الامر يشمل الندب والوجوب اما لو قلنا بان الامر للوجوب فقط يبقى اصبح المبالغة اصلا مش مأمور بها انما مندوب اليه بالأمر مش بالأمر مش دعوة مفيش أمر كده ما انا قلت الأمر لا هو الوجوب بس مبقاش ده أمر بقى ده ندب ما الندب ليها في ايه بقى بصيغة الأمر زي ما بنقول بصيغة الأمر كونوا كده قسم خاسئين ما ده صيغة أمر لكن هل ده أسلوب أمر ده أسلوب تكوين صح فنفس الكلام احنا لما بنقول هنا الأمر لو بيشمل الوجوب والندب يبقى ده مأمور بيه ولازم منه ان ده مأمور بيه انما لو قلنا الامر هو الوجوب بس يبقى اصلا المبالغة مش مأمور بيها مندوب اليها فقط وبالتالي يلزم منه ندب العبادة الاصلية اللي هي الايه الاستنشاق ماشي وصلك طيب نتنزل يعني هنفترض ان الامر يشمل الندب والوجوب بس الأول حتى الأولى وصلت؟ وصلت؟ الحمد لله لو قلنا إن الأمر فعلا بيشتمل الوجوب والندب وتنزلنا طب هل يلزم من ذلك ما ألزمنا به الحنابلة؟ هنقول هنا إن ثبوت الأمر بالاستنشاق في الواقع تابع لثبوت الأمر بالمبالغة والأصل أن التابع تابع والأمر هنا مش من الصيغة نفسها إنما الأمر لازم لزوما فبالتالي يحمل على الندب يحمل على الندب لوجود الاحتمالين زي ما قلنا فبناخد منهم القدر المطيق وصلة وصلة وصلة شيخ التطبيق مثلا للتحليل القدمين كده رق ان ده هنا الصفه دي مستحب ليه ايه تحليل الاصابع فين الصفه اصلا ده هو ده الفعل نفسه التحليل ده الفعل ده فعل مستحب ده فعل مستحب ملوش دعوه بالمساله يعني ماشي يعني الفعل المستحب ده ملوش علاقه بقصه الصفه المستحبه لا احنا بنتكلم الفعل المستحب ده فعل موصوف بصفه الصفه دي مستحبه هي دي اللي احنا بنتكلم فيها ماشي طيب احنا قلنا الصفه دي لسه مش واضحه طيب احنا بنقول ايه تنزلنا معاها ماشي قلنا ان الامر بيشمل الوجوب والندب فعلا طيب هل ثبت الامر فعلا يعني احنا لما نقول هنا يلزم من الامر بالمبالغه الامر بالايه بالاستنشاق احنا نقول لا هو مش يلزم الامر انما هو يتبعه يعني اللزوم هنا لزوم تابع ماشي والتابع تابع الاصل في القواعد الفقهيه قاعده ان التابع تابع صح وان حكم التابع تابع لحكم الاصل فاذا تغير حكم الاصل تغير حكم التابع بالتبعية ويشهد ذلك يشهد ايه ان زي ما قلنا ان الصفة المستحبة قد تكون لفعل مستحب وقد تكون لفعل واجب اذا عندنا الاحتمالين صح والاصل براءة الايه الاصل براءة الذمة فبنحمل على القدر المتيقن لان اليقين لا يزول بالشك صفة مستحبة لفعل واجب صفة مستحبة لفعل واجب على سبيل المثال لو قلنا مثلا إسباغ الوضوء لا بلاش دي هقول لك انا حاجة صفة مستحبة لفعل واجب مسح الرأس مثلا انك بترجع بيدك لغاية هنا وتطلع تاني مسح الرأس واجب والصفة دي مستحبة ممكن ما تعملهاش ممكن تعمل كده بس هي المسألة بتبقى اختلاف في النظر هو بيقدم جزئية معينة جميل بس هو اعتبر ان الامر منفصل انما احنا ما اعتبرناش الامر منفصل يعني ما قلناش ان الامر فدي راجع برضه لان الامر بالشيء هل هو يعني امر فعلا بما لا يتم الامر الا به ولا يستلزم ذلك ودي قصة تانية وانا قلت يمكن ان قصة الامر بالشيء امر بما لا يتم الا به وقصة الامر بالشيء نهي عن ضده ولا لا ان دي من المسائل اللي فيها نظر شوية ماشي طب سؤال دلوقتي المسح كده رايح جاي ده مش ده تابع ماشي وايه المشكلة طب المسح نفسه ايه ايه العلاقة يا شيخ احنا بنتكلم هنا التبعية في الخطاب يعني الخطاب اصلا بالغ في الاستنشاق المبالغه هنا هي الاصل والاستنشاق هو التابع في ثبوت الحكم هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان هو عمل كده يبقى الحكم ثبت بايه بالفعل اما مسح الراس فده ثبت بالايه ملوش دعوه ده ثبت بخطاب وده بخطاب تاني خالص انما احنا بنتكلم في التبعيه في الخطاب ايوه مش بنتكلم في المسألة نفسها الصفة التبعية هنا في الخطاب ان ده تبقى التبعية ماشي فإذا أمر بشيء كان ذلك نهيا عن ضده من جهة المعنى فإن كان ذلك الأمر واجبا كان النهي عن ضده على سبيل الوجوب وإن كان ندبا كان النهي عن ضده على سبيل الندب ومن أصحابنا من قال ليس بنهي عن ضده وهو قول المعتزلة والدليل على ما قلناه أنه لا يتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك الضد فهو كالطهارة في الصلاة طبعا أول حاجة قلنا أن يشترط في الأمر بالشيء اللي يكون نهي عن ضده أن يكون أمر مضيق ومعين أما لو أمر موسع فما فيش وجه أصلا أن الأمر يكون نهي عن الضد وكذلك لو الأمر مخير برضو ما فيش وجه أن الأمر يكون نهي عن الضد. يبقى عشان الامر بالشيء يكون نهي عن ضده لازم يكون هو امر ايه؟ مضيق ومعين. احنا كده بنشرح على فكره مش بنراجع. ماشي، دي اول حاجه. تاني نقطه التفريق بين الضد والنقيض. الضد والنقيض، ايه الفرق بين الضد والنقيض؟ الضد فعل ضد الفعل زي القيام والجلوس، اما النقيض هو فعلين نقدر نقول ما ينفكوش اصلا، زي الشمس مثلا بتتحرك بتبعد عن الشرق بتقرب من الغرب، نفس الفعل نفسه، بتقرب من الشرق بتبعد عن الغرب. اما الضدين فهما امرين وجوديين زي القيام والجلوس، الاستقبال والاستدبار وهكذا. ماشي، فاحنا بنتكلم في الضد مش في النقيض، والا في النقيض مفيش حد هيختلف فيه، يعني محدش هيختلف ان الامر بالشيء نهي عن نقيضه، انما الخلاف في الامر بالشيء نهي عن الضد ولا لا. طيب عشان يبقى متصور الكلام قبل ما نتكلم، يعني قبل ما نخش في المساله، هندي المثال التطبيقي بتاعه. طبعا في مثال الكعبه ده مشهور من امثلته برضو، واحد اثناء القيام جلس، اثناء القيام في الصلاه جلس، وبعد ما جلس قام كمل القيام تاني، هل ده صلاته صحيحه ولا لا؟ جلس ايه؟ هو قايم جلس قعد كده، قاعد مثلا نص دقيقه ولا حاجه وراح قايم تاني في صلاه فرض. في القيام يا شيخ، بعد القيام يعني، في القيام قعد شويه وراح قايم تاني. إذا انت واخدها يا شيخ، ما احنا بنتكلم مفيش سؤال اصلا، احنا بنقول دي المساله اللي هنطبق عليها. هنا هو فعل الضد، لو قلنا ان الامر بالشيء نهي عن ضده، الامر بالقيام نهي عن الجلوس، اصبح هو منهي عن الجلوس وفعل فعل منهي عنه في الصلاه فبطلت الصلاه. ده مذهب الشافعيه والحنابله واعتقد المالكيه. اما لو قلنا بان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده، هو ما فعلش فعل منهي عنه، هو المطلوب منه ان هو ياتي بالقيام واتى به، ولذلك على قول ابو يوسف الصلاه صحيحه. ماشي، ما ذلك ان القيام اللي هو مامور به على قول ممكن يقوم مجرد مثلا يقرا الفاتحه ويقعد يكتب كده خلاص. اتى بالقيام، هو بيقول لك الفعل ده فاسد واسف عليه، ماشي، بس ده مش منهي عنه عشان يبطل الصلاه. ده قول ابو يوسف لوحده ولا الاحناف يعني؟ اعرف انه قول ابو يوسف، اعتقد انه مش قول الامام برضه، اختلفوا في تطبيقات تانية عند الاحناف على فكره، يعني الاحناف لان هم المخالفين في المساله في تطبيقات تانية عندهم. ماشي، طيب احنا عندنا بنقول هنا المسألة طرفين، اولا من جهة الصيغة لا يستقيم من جهة الصيغة ان يكون الامر هو عين النهي، يعني من جهة الصيغة ما ينفعش ان الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده، لان صيغة الامر غير صيغة النهي، ولا يقول بذلك الا منكر الصيغة، ولا ينكر الصيغة الا القائلون بالكلام النفسي، الاشاعرة قائلون بالكلام النفسي. بنقول ان من جهة الصيغة الامر بالشيء لا يمكن ان يكون هو عين النهي عن ضده، من جهة الصيغة مش من جهة المعنى، لان صيغة الامر غير صيغة النهي. ماشي، ولا يكون الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده من جهة الصيغة الا عند منكر الصيغة اصلا، اللي بيقول ان الامر ليس له صيغة والنهي ليس له صيغة، ولا ينكر الصيغة الا القائلون بالايه؟ بالكلام النفسي، متقدمي الأشعار. طيب ده من جهة الصيغة. أما من جهة المعنى فإن الأمر بالقيام يستلزم النهي إلى القعود وليس نهيا عنه، الأمر بالقيام مستلزم للنهي عن القعود أو الجلوس، لكن ما بنقولش ان هو عين النهي، انما هو مستلزم له، مستلزم له. ماشي، يعني يلزم من الامر بالقيام النهي عن الجلوس، لكن ما بنقولش ان هو عين النهي. ماشي؟ طيب ده بالنسبه للامر. ممكن يبقى ليها تفريعات في التطبيق اللي هو عين النهي ولا يستلزم. احنا قلنا ان النزال بتاع الكعبه اشهر مثال، الصلاه داخل الكعبه. لو قلنا ان هو عين النهي تبقى الصلاه داخل الكعبه باطله، خصوصا صلاه الفريضه. لو قلنا ان هو يستلزم تبقى الصلاه صحيحه لحصول الاستقبال. ماشي؟ طيب ده بالنسبه للامر بالشيء نهي عن ضده ولا لا. ده الامر الواجب، لان احنا قلنا ان الامر عندنا هو الواجب. طب المندوب، قلنا ان الاقرب ان الند بالشيء لا يستلزم كراهه الضد خلافا للمشهور. قلنا لو قلنا بان الندب الى شيء هو او مستلزم لكراهه الضد لازم الحكم بكراهه جميع المباحات، يلزم من ذلك القول بكراهه جميع المباحات، لاننا مندبون الى ضدها في كل الاوقات الا اوقات الضروره. يعني انت في كل وقت ما عدا اوقات الضروره مندوب لفعل المندوبات. مطلوب منك انك تقوم ليل، يندب ليك ولا ما يندبش؟ يندب ليك انك تذكر، يندب ليك انك تقرأ قرآن. فبالتالي يلزم من ذلك ان جميع المباحات تبقى مكروه، وهذا لا يقول به قائل. ماشي؟ فصل. فأما إذا أمر باجتناب شيء ولم يمكنه الاجتناب إلا باجتناب غيره فهو على ضربين، أحدهما أن يكون في اجتناب الجميع مشقة فيسقط حكم المحرم فيه ويسقط عنه فرض الاجتناب إلى آخره. المقصود هنا أن عندنا حالات. هو بيتكلم الأول المسألة أمرت باجتناب شيء وما تقدرش تجتنبه إلا باجتناب أشياء أخرى. حكمها إيه؟ عندنا حالات. الحالة الأولى أن يكون في اجتناب الجميع مشقة، زي واحد مثلا أخته تاهت وهي صغيرة. فين اخته؟ ما يعرفش، بس هي في اسكندريه. عشان يجتنب الزواج من اخته هو ما يعرفش حتى سنها ولا يعرف اي حاجه خالص، يلزمه اجتناب الزواج من جميع نساء اسكندريه. فهنا اصبح في اجتناب الجميع مشقه فيسقط حكم المحرم، بيسقط الحكم خلاص، يبقى يباح له الزواج من اي واحده من اسكندريه، ما فيهاش مشكله. ماشي؟ ويسقط عنه فرض الاجتناب. برضو مثاله وقع مثلا نجاسة في الماء الكثير، وده تطبيق فقهي. يعني مع احنا مش بنتكلم في ان في حديث القلتين والكلام ده، لا احنا بنتكلم في التطبيق. ان سقطت نجاسة مثلا في بحر، هل هتحكم بنجاسة البحر لسقوط مثلا قطرات دم فيه لو ما كانش عندي حتى الحديث؟ لا مش هحكم. ليه؟ الأصل اللي عندي هنا، لأن ده في مشقة في الاجتناب. إذن الحديث هنا جاء موافقا للأصول. ماشي؟ يعني احنا لما بنبص على الحكم، الحكم متخذ من الحديث، والحديث جاء موافقا أصلا ليه؟ للأصول وللقياس الأصلي. الحالة الثانية أن يكون في اجتناب الجميع مشقة. احنا قلنا الحالة الأولى مفيش مشقة. طب لو في اجتناب الجميع مشقة عندنا حالتين، في مشقة. لو مفيش مشقة في حالتين. الحالة الأولى أن يكون المحرم مختلطا بالمباح، حصل اختلاط، وهنا يجب اجتناب الجميع، مفهوش حل، لازم الاجتناب. طب إزاي؟ ماء نجس اختلط بماء طاهر، اختلط مش تقدر تفصل. جارية مشتركة نصها مباح ونصها محرم عليك، مش هتقدر انك تفصل، مش هتقدر انك تفصل. فبالتالي هنا حصل ايه؟ حصل اختلاط، فاصبح الاجتناب واجب لعدم امكانية الفصل. الحالة الثانية ان يكون غير مختلط الا انه لا يعرف المباح بعينه، يعني مفيش اختلاط بس انا مش عارف المباح بعينه ايه. وهنا عندي حالتين، حالة يجوز فيها الاجتهاد وحالة لا يجوز فيها التحري والاجتهاد. يجوز فيها الاجتهاد، ادى المثال هنا يجوز فيه التحري، وهو كالماء الطاهر اذا اشتبه بالماء النجس فيتحرى فيه. وضرب لا يجوز فيه التحري وهو الأخت إذا اختلطت بأجنبية، والماء إذا اشتبه بالبول، فيجب اجتناب الجميع. يبقى فصل بالحالة يجوز فيها التحري والاجتهاد، زي ماء طاهر اشتبه بماء متنجس أو ماء طاهر اشتبه بماء طهور، هنا يجوز التحري والاجتهاد. وحالة لا يجوز فيها التحري والاجتهاد، زي واحد مثلا أخته دهت وهي صغيرة، أو أخته خلتها واحدة ربتها وبعدين الواحدة دي ماتت وسايبة بنتين في سن بعض وانت مش عارف انه فيهم أختك، هنا لا يجوز التحري والاجتهاد، ما يجوزش أصلا من الاجتهاد فيه، إنما يجب عليه اجتناب الاثنين. أو ماء ببول، مش ماء بقى نجس، لا ماء ببول، عندك كوبايتين مثلا، واحدة فيها ماء وواحدة فيها بول، يجب عليك الاجتناب ولا يجوز حتى التحري والاجتهاد. طب ايه وجه التفريق؟ يعني هم فرقوا ايه الضابط؟ ايه الضابط اللي اعرف بيه ده يجوز فيه الاجتهاد ولا لا؟ الضابط قالوا ما كان اصله محرم لا يجوز فيه الاجتهاد، وما كان اصله مباح وحرم لطارئ يجوز فيه الاجتهاد. يعني الماء مع الماء المتنجس الاصل اصلا في المياه الايه؟ الطهارة، فجاز الاجتهاد. اختلط مثلا ثوب طاهر وثوب نجس، الاصل في الثياب الايه؟ فجاز الاجتهاد. في الانية نفس الكلام. اما في الاختين الاصل اصلا في الفروج الحرمة، فلم يجوز الاجتهاد. كذلك في الماء والبول، لان البول محرم باصله مش بوصفه، يعني الاصل في الحرمة اصلا، فلم يجوز. البول محرم باصله، بول وماء، ما قلتش اختلاط. لا، احنا عندنا دلوقتي بول وعندنا ماء، ومش عارف انه البول وانه الماء، لا يجوز التحري والاجتهاد. بول منقطع الرائحة مثلا واللون، لا يجوز التحري والاجتهاد. ليه؟ لان البول محرم باصله مش بوصفه، مش لطارئ عليه، ماشي؟ فالاصل فيه الايه؟ الحرم، ماشي؟ قال والتوجيه أن ما أصله مباح قد تأيد الاجتهاد فيه باستصحاب، أما ما أصله محرم لم يتأيد الاجتهاد بشيء. وهذا فرع من فروع قاعدة اليقين لا يزول إلا لا يزول بالشك، ده من فروع قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ماشي؟ طيب، الكلام في أن الأمر يدل على إجزاء المأمور به، هل الأمر يدل على الإجزاء به أم لا؟ مذهب الجمهور وهو جمهور قول جميع الفقهاء كما قال السمعاني أن الأمر يدل على إجزاء المأمور به، وقال بعض المعتزلة الأمر لا يدل على الإجزاء بل يحتاج الإجزاء إلى دليل آخر. طيب، إيه المقصود هنا بالإجزاء؟ الإجزاء المراد به هنا هو إسقاط القضاء في العبادات وترتب الأثار في المعاملات، أو نقول هو الخروج عن عهدة الطلب، الخروج عن عهدة الطلب، أو إنهاء الأمر في حق المكلف. وهذا لا شك متحقق في مسألتنا، فالسيد إذا قال لغلامه اسقني فسقاه خرج عن العهدة بذلك، ولا شك في ذلك. ولأن من قال لشخص صلي فصلى يصح له أن يقول صليت، وللقياس على النهي فإن من انتهى خرج من عهدة النهي ولا شك، بجامع أن كليهما خطاب طلب. طيب، لو استدل المعتزلة قالوا بأن من ظن طهارته فهو مأمور بالصلاة، فإن تبين له بعد صلاته أنه محدث لم تجزئه صلاته، فيقولوا هنا هو أتى بالمأمور به ومع ذلك إيه؟ لم تجزئه الصلاة، فنقول هذا ضعيف، لأن المسألة في من فعل المأمور بتمامه وبشروطه، أما هذا فقد تبين له عدم طهارته وبالتالي عدم صحة صلاته وعدم إسقاطها للقضاء. طيب، لو أنا أشكلت عليك دلوقتي قلت لك بس هو ساعة ما صلى كان مأمور بالصلاة، كان مأمور ولا مش مأمور؟ هو كان شاكك، كان ظن إن هو طاهر، واكتشف بعد كده إن هو كان محدث. ساعة ما كان ظن الطهارة كان مأمور ولا مش مأمور؟ وأتى بالمأمور به ولا لا؟ ومع ذلك لم يسقط لم تكن مجزئة بالنسبة له، لم يسقط الإثم، بالضبط هو أجزأ عن الجزء اللي هو كان مأمور به. يعني هو كان مأمور بالصلاة فأجزأه عن هذا الأمر، لكن لم يجزئه عن أصل الصلاة لأنه تبين أنه كان محدث. وصله؟ يعني هو دلوقتي مأمور بالصلاة عموما، صح؟ طب هل هو أتى بالمأمور به؟ هو ما أتاش بالمأمور به، لأنه مأمور بأن يصلي طاهرة، هو صلى محدث فما أتاش بالمأمور به، إذا لم يجزئه ذلك. لكن هو عمل إيه؟ هو أتى هو بأن هو كان مأمور في اللحظة دي أن هو يصلي. يعني هو كواحد ظن طهارته وشاك في الحدث، هو مأمور أن هو يصلي، ولو لم يصلي أثم حتى لو ظهر حدثه بعد ذلك، صح؟ سقط الاسم ولا لم يسقط بصلاته؟ لغاية ما يبقى سقط الاسم. لو ما كانش صلى وبعد كده عرف بحدثه وصلى قضاء كان هيأس، صح؟ إذن الإجزاء هنا هو ترتب الأثار، والأثر هنا هو رفع الاسم. وصلة؟ وصلة؟ ماشي. طيب ده في اللي أتى بالمأمور على تمامه. احنا عندنا ثلاث حالات، واحد اتأمر بأمر، يا إما هيأتي بالمأمور على تمامه، يا إما هيأتي به وزيادة، إما هيأتي به مع النقص. فده اللي أتى به بتمامه بالشروط والأركان. طب أتى بالزيادة، فبنقول هنا فأما إذا زاد على المأمور به بأن يأمره بالركوع مثلا فيزيد على ما يقع عليه الإسم، سقط الفرض عنه بأدنى ما يقع عليه الإسم، ده كلام الشيرازي. والزيادة على ذلك تطوع لا تدخل في الأمر. فقال بعض الناس الجميع واجب داخل في الأمر، وهذا باطل، لأن ما زاد على الإسم يجوز له تركه على الإطلاق، فإذا فعله لم يكن واجبا كسائر النوافل. الكلام هنا واحد، الركوع واجب، صح؟ طب ايه اقل ما يطلق عليه الركوع؟ اللي هو الاطمئنان قدر تسبيح واستواء الظهر. طب واحد جاب اكتر من كده، هل يطلق على كل فعل واجب ولا الزيادة دي مستحبة؟ وهل الزيادة ليها اجر الواجب ولا اجر المستحب؟ هي دي المسألة اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي الزيادة على الفعل. ماشي؟ الزيادة على الفعل. طيب بنقول هنا التحقيق أن الزيادة إن أمكن إسقاطها كزيادة في الركوع كانت مندوبة. يعني لو أمكن إسقاطها تبقى مندوبة زي الركوع، يعني لو أمكن أنه ما يعملهاش. ليه؟ لأن جائز الترك ليس بواجب، جائز الترك ليس بواجب. أما ما لم يمكن إسقاطه كمن لزمته شاء فأخرج بدنا، فإنه لو أخرج السبع لم يجزئه قطعا فده واجب في حقه. يعني إيه؟ إحنا بنقول دلوقتي واحد لازمه شاء فأخرج بدلا عن الشاء، واحد نذر مثلا أنه هيخرج شاء، أو لازمته شاء في التمتع أو غيره فأخرج بدلا، مجزئ، صح؟ طيب الشاء بتساوي إيه؟ سبع بدلا. هل لو كان أخرج سبع بدلا كان أجزئته؟ كانتش تجزئه. ما كانتش تجزئه لو اخرج هو في النذر سبع بدنه او في التمتع سبع بدنه، هل هيجزئه؟ مش هيجزئه. فبالتالي الزياده هنا اللي هي الست اسباع لا يمكن اسقاطها، يعني ما ينفعش ان انا افصلها واطلع السبع بس، فبالتالي لها حكم الواجب. اما اذا امكن اسقاطها فلها حكم المستحب لانها جائزه الترك، وجائزه الترك ليس بواجب. وصل الفرق بين الحالتين؟ والأجر يكون أجر مستحب؟ في عنهم؟ اللي يمكن إسقاطها؟ في اللي يمكن إسقاطها؟ احنا قد إيه؟ أنت مطالب بإخراج شاء ومطالب بالذبح، هتذبح سبع البدنة؟ لا، هذبح البدنة ده في الوضحية، مش لا كل حاجة في النذر. ايوه مثلا السبعة يشتركوا اطلع السبعة واخد الستة دي. ده يلزم من ذلك ان انت تقول الاول جواز اخراج القيمة اصلا، زي ما طلع سبعة بعدها طبعا اطلع قيمتها فلوس. ينفع؟ ينفع. يقصد ان ده ذبح ولا ذبح وخش قيمه. لا انا ما ذبحتش حيوان في الاضحيه ثبت ذلك، لكن انا نزلت اطلع شاة هل ينفع اطلع قيمتها فلوس؟ نفس الكلام، ما ينفعش اطلع سبع بدن، ما ينفعش اطلع قيمتها ذهب، ما ينفعش اطلع قيمتها فضه. انا نظرت ان انا هذبح شاة، يبقى هذبح شاة. اما ماشي، انت ذبحت بدنه هنا دي اصبحت مجزئه، لكن انت طلعت السبع دي مش شاة، انت ما ذبحتش اصلا حاجه، انت هنا جبت الزياده. يعني زي ايه يا شيخ؟ واحد مثلا على سبيل المثال يا شيخ نظر ان هو يطلع خمس ارانب، لو طلع 10 محدش يقدر يقول انت طلعت 10 ليه، صح؟ لكن لو طلع قيمه الخمس ارانب فلوس، صح؟ طيب لو هو الخمس ارانب دول بدل ما يذبح خمس ارانب ذبح خمس جمال هيجزئ، انما لو طلع قيمه الخمس ارانب بلحمه ما ينفعش. ما ينفعش يعني يذبح خمس حاجات مش خمس حاجات، هو لازم يذبح خمس ارانب، هو بدل ما يذبح ارنب ذبح حاجه اعلى، خلاص مش ما حصلش مشكله. انا فاهم خمس حاجات، خمس ارانب ده اللي يلزمه، خمس ايوه خمس ارانب فما فوق، هو ذبح خمس حاجات زياده من عنده دي حاجه تخصه، لكن جبل مبذوش على الخلاف. لا لان هنا كده هو بيخرج قيمه قيمه. ماشي ماشي. بس يا شيخ مش ممكن نقول ان مثلا حاجه زي ان هو كده زاد عن القيمه، لو جمل طبعا زاد عن القيمه، احنا ما لناش دعوه بالقيمه، انت نزلت العين ما نزلتش القيمه، انت اوجبت على نفسك العين، الا لو قلنا بجواز اخراج القيمه دي قصه ثانيه. طب اشمعنى؟ طب هو العين الشاي ما ينفعش بدل ما قدام العين، ما هو دي عين اكبر، انت معينت الشاي معينه، انت مش معين شاي معينه، قلت هذبح حوض، هو ده مش شاة معينة برضو، انت معينتش، انت ضربت جنس الشاة، جيت انت اخرجت زيادة، واحد نظر ان هو يعتكف في مسجد قولي انه راح يعتكف في المسجد الحرام، ينفع؟ ينفع بس خلاص. وصلت؟ يعني العين هنا هو المسجد. مش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انما لو اقول لا انا انت ما ذبحتش بدل، انت طلعت سبع بدل. لا مش كده، لو انا اقول مثلا واحد مثلا هيذبح خروف وانا هيذبح فذبح خروف هتجزئه، ذبح بدل هتجزئه. لا لو واحد مثلا ان هو هيخرج خروف لو اخرج هيجزئه، اخرج سبع بدل هيجزئه. لا بدا هو طلع هنا ما فيش ذبح اصلا، انا في تطليع ايوه انا نزلت على سبيل المثال عايز اديها مثال تاني، نذرت ان انا هتصدق بألف دينار، رحت بدل ما اتصدق بألف دينار رحت مدي واحد حتة ارض، ينفع دي تحل محل دي؟ ليه؟ ممكن حتة الارض تكون اغلى من ألف دينار، ينفع؟ ما دي حاجة تانية بس، والسبع بدل حاجة تانية غير الخروف. ما دي قيمة، احنا بنتكلم في ان دي قيمة. ماشي فاهم؟ خير شيء. وممكن فاش مثلا الشرع جعل دي مكافئ في القيمة. هو مكافئ في القيمة، أنا معاك. لو قلنا بجواز إخراج القيمة ماشي، دي قصة تانية. إنما إحنا بنتكلم دلوقتي على القول بعد جواز إخراج القيمة. طب هو مدى معلش هنضطرب في إيه؟ في الأصل إخراج العين إلا في حالة عدم التمكن. أنا التوكل شيء مفروض بيه. عدم التمكن، واحد نظر انه يطلع خروف الخرفان مفيش في السوق خرفان، هيعمل ايه؟ هيطلع قيمتها. ماشي. الاحناف اللي بيجيزوا في معظم الحاجات في الكفارات وفي معظم الحاجات اخراج القيم. طيب اما اذا نقص عن المأمور، طبعا لو كان النقص شرط في الصحه لم يجزئه، وان كان طبعا النقص امر في المستحبات اجزأه. ماشي. باب من يدخل في الامر ومن لا يدخل فيه، طبعا احنا كده مستحيل ان احنا نخلص المراجعة. احنا مشينا المرة اللي فاتت في المراجعة النص الاولاني كان ماشي ما شاء الله، مش عارف ايه اللي حصل المرة دي. لا لان المرة اللي فاتت كان ورا الدروس، انما المرة دي خدنا اجازة طويلة شوية، العيد وبعدين الاسبوع اللي فات ما كانش فيه، فالاجازة الطويلة دي يعني ايه. نعم لا طبعا احنا كده هنفضل ندي مراجعات مدى الحياة. هو الجزء اللي جاي مش كبير قوي، هتذكروه هنسأل في المرة الجاية. ماشي الجزء الجاي من اول من يدخل في الامر ومن لا يدخل فيه. خوف كلهم صفحتين ونص في اللوم. بس مليانين. التقيل النهي يقتضي الفساد، انما الباقي مليان بس. يعني المكلفين ان هي مسألة التكليف فيها مسائل كتير، انما التقيل النهي يقتضي الفساد. لغاية اخر النهي. يعني خلاص خلصنا كده؟ يعني